من 2000 سنة تقريبا اتولد المسيح في بلد صغيرة في فلسطين اسمها بيت لحم. ومن ساعة ما اتولد لغاية ما اتصلب وقام الموت وصعد للسماء وحياته مليانة معجزات وعجائب. كل الناس اللي شافوا معجزات المسيح واللي سمعوا عنها استغربوا جدا من قوته وقدرته، قدرته على كل شيء، لدرجة انه كلهم كانوا بيقولوا انه مش ممكن يكون مجرد انسان، مش ممكن يكون انسان عادي كده زي كل الناس، ده كان بيؤمر الريح والعواصف وكانت بتطيع وتسمع كلامه، وكان بيقوم الميتين ويفتح عينين العمي ويمشي على المية، وغير كده كتير كتير قوي. والمعجزات دي ابتدت بنبوة غريبة جدا قالها النبي إشعياء قبل ما يتولد المسيح بأكثر من 700 سنة. قال ربنا هيخلي شابة عذراء بنت بنوت تحبل وتولد ولد، وابنها ده هيسموه اسم غريب، اسم معناه ان ربنا ساكن معانا. وأنبياء كتير اتكلموا عن تفاصيل حياة المسيح، عن صلبه وعن قيامته من الموت، عن حياته كلها كأنهم شايفينها قدام عينيهم، مع أنهم كتبوا الكلام ده قبل المسيح ما يتولد في أرضنا بسنين كتير كتير قوي، مئات السنين. والمسيح كان بيعمل معجزات دي حتى ولو ما كانش موجود في مكان المعجزة، يعني من بعيد. مثلا في مرة كان في بلد اسمها الجليل في فلسطين، جاله واحد وقال له أرجوك تعال معايا بسرعة، ابن عيال خالص عنده حمى وبيموت، يلحقنا يا ما لحقناهوش، اعمل معروف تعال الحقه قبل ما يموت. المسيح قال للراجل ما تخافش، روح انت لابنك وهتلاقيه خف. الكلام ده حصل الساعة 7، الراجل آمن بالكلمة اللي قالها المسيح ورجع على البيت بسرعة. وهو في السكة قابلوا ناس من اللي بيشتغلوا عنده كانوا فرحانين، قعدوا يباركوله عشان ابنه خف. ولما سألهم عن الوقت اللي خف فيه قالوا له الساعة 7 تمام، قام كده فجأة وراحت الحمى وقام العيب. الساعة 7 تمام، نفس الوقت اللي المسيح قال فيه للراجل ان ابنه خف. ومرة تانية كان المسيح في الهيكل بيعلم الناس، وكان في وسط الناس واحد سكنه روح شيطان. اول ما الشيطان ده سمع صوت المسيح اترعب وخاف وصرخ بصوت عالي وقال ايه اللي جابك هنا يا يسوع؟ مالك ومالنا؟ انا عارفك انت اكيد جاي تموتنا. ام يسوع صرخ فيه وقال له اخرس ما تتكلمش، اطلع من الراجل ده حالا. راح الشيطان زعق بصوت عالي وخرج بسرعه من الراجل من غير ما يضر ولا يأذيه. الناس لما شافوا اللي حصل اندهشوا جدا من قوه المسيح على الشياطين. وفي معجزه تانيه عن واحد مجنون كانت الشياطين برضه ساكنه فيه من مده طويله قوي، كان دايما يمشي عريان وكل ما حد يلبسه هدوم يقطعها، كان ساكن في القبور ودايما يصرخ ويعور نفسه بالحجارة. الناس كانوا بيخافوا منه لدرجة انهم ربطوه بالسلاسل والحبال، لكن الشياطين كانت تهيجه وكان يقطع السلاسل والحبال دي. الراجل ده اول ما شاف المسيح جري وركع قدامه، قام المسيح امر الشياطين اللي فيه تخرج منه. ساعتها الشياطين صرخت وقالت للمسيح يا يسوع ما تعصبناش. سألهم المسيح عن اسمهم، قالوا له اسمي لجاؤون، اسمي لجاؤون، اسمي لجاؤون، لجاؤون. لجاؤون دي معناها جيش، يعني الأرواح الشريرة اللي كانت في الراجل ده كانت كتيرة قوي زي الجيش. المسيح أمرهم يخرجوا من الراجل وخرجوا فعلا، وأول ما خرجوا الراجل اتغير وقعد هادي وعاقل ولبس هدوم. كل اللي كان بيشوفه بعد كده ما كانش بيصدق ان هو ده الراجل المجنون. والحكاية دي حصلت مع ناس تاني كمان، ياما ناس مساكين الارواح الشريرة بتعذبها والمسيح بينجيها ويحررها من حكم الشيطان. مرة تاني شاف المسيح واحد أبرص، يعني عنده برص، والبرص ده مرض جلدي ملوش دواء خالص، مرض معدي يتنقل من واحد لواحد. لما كان واحد يجيله برص كان يطلع له حاجات زي دمام الكتيرة تحت الجلد، ويملى الجلد بقع وجروح وحفر، والإيدين تكرمش والصابع تنشف وتقع. مرض مخيف. الناس في أيام المسيح كانوا بيعتبروا الشخص اللي عنده برص نجس، كانوا بيعزلوا المريض برا البلد عشان محدش يلمسه ويتعدي منه. الناس العينين بالبرص دول كانوا بيصعبوا على المسيح. المسيح كان بيهتم بيهم جدا لأنهم مساكين ومنبوزين، ومحدش كان بيهتم بيهم أو يقرب منهم. وفي مرة المسيح كان ماشي وقابله واحد أبرص، والراجل ده كان سمع عن المسيح وعن المعجزات الكتيرة اللي عملها. أول ما شافه ركع عند رجليه وقال له: أرجوك أرجوك اشفيني، أنا عارف إنك تقدر تشفيني. المسيح أرجوك. أول ما سمع الكلام ده حن عليه ومد إيده ولمسه وأمره بالشفاء، وفي الحال الراجل ده خف وبقى سليم 100%. مرة تانية المسيح كان داخل قرية صغيرة، وقبل ما يوصل وهو برا البلد قابل 10 رجالة برص واقفين بعيد. أول ما شافوه قالوا له بصوت عالي: يا يسوع ارحمنا، يا يسوع ارحمنا، يا يسوع ارحمنا، يا يسوع ارحمنا، يا يسوع. والمسيح حالا أمر لهم بالشفاء وقال لهم يدخلوا البلد ويوروا نفسهم للكاهن عشان يحكم إذا كانوا فعلا خفوا ولا لا. جري الرجالة 10 دخلوا البلد وراحوا بسرعة على الكاهن. وفي السكة وهم لسه في السكة المرض اللي كان مالك اسمهم اختفى. واحد من 10 لما لقى نفسه خف كده وبقى زي وزي باقي الناس رجع بسرعة المسيح وركع عند رجليه. يسوع استغرب انه رجع لوحده. الباقيين محدش منهم فكر يرجع زيه ويشكر على الشفاء. قام المسيح قال له: يا ابني إيمانك هو اللي شفاك. حتى الأمراض اللي ملهاش دواء ولا يمكن تخف المسيح كان بيقدر يشفيها. وفي مرة راح المسيح بيت من بيوت قرية اسمها كفر نحوم. الناس عرفت انه هناك، قام كله جري وراح يشوف. البيت اتملى وما كانش فيه مسرح لرجل، وكان المسيح بيتكلم ويعلم الناس. في الوقت ده جه 4 رجالة سمعوا ان المسيح هناك وكانوا شايلين معاهم واحد مشلول. حاولوا يدخلوا بيه البيت عشان المسيح يشفيه، ما قدروش يدخلوا، الدنيا كانت زحمة خالص. اتحيروا وقعدوا يفكروا يعملوا ايه يعملوا ايه. وفجأة جت فكرة لواحد منهم انهم يطلعوا على سطح البيت ويفتحوا فتحة في السقف وينزلوا الراجل بالفتحة دي قدام المسيح. وفعلا شالوه للسطح وراحوا فاتحين فتحة في السقف ونزلوا الراجل المشلول قدام المسيح بالفرشة اللي كان نايم عليه. وطبعا هم تعبوا التعب ده كله لانهم كانوا متأكدين ان المسيح يقدر يشفيه. اول ما المسيح شاف الراجل على الارض وقدامه فهم ان الناس دول مؤمنين بيه وعارفين انه يقدر يعمل معجزة ويشفي صاحبهم. ساعتها راح المسيح بص للراجل المشلول وقال له: مغفورة ليك خطاياك. في ناس كانوا واقفين من اليهود فكروا قالوا في بالهم: ازاي المسيح يقول الكلام؟ مش عارف هو مين عشان يغفر الخطايا. الله بس هو اللي بيغفر الخطايا. المسيح عرف افكارهم، عرف هم بيفكروا في ايه. راح بصص ناحيه الرجل المشلول وقال له: قوم شيل فرشتك وروح بيتك. هوى الرجل قام واخد فرشته على كتفه وروح ماشي على رجليه قدام الناس دي كلها. بس المسيح لليهود اللي كانوا بيقولوا في سرهم هو مين عشان يغفر الخطايا، وقال لهم انا قلت كده مخصوص عشان تعرفوا ان انا ليا سلطان اغفر للناس خطاياهم زي ما ليا سلطان اشفي امراضهم. الناس استغربوا خالص وشكروا ربنا على قدرته ومحبته، لانه بقوته ومحبته يقدر يغفر لنا خطايانا ويشفينا من كل امراضنا. المسيح لحد النهارده بيعمل معانا كده. ومره المسيح كان ماشي عند بركه اسمها بركه بيت حتى، والبركه دي كان فيها حاجه غريبه. الناس كانت بتقول ان في ملاك بينزل من السماء يحرك المية اللي فيها، واول واحد ينزل المية بعد ما الملاك يحركها يخف. وكان في راجل مشلول بقاله 38 سنة كان قاعد عند البركة ومستني الملاك يجي ويحرك المية، والملاك كان بيجي زي الناس ما بتقول ويحرك المية، والراجل المسكين مش قادر يوصل لغاية حرف البركة ويرمي نفسه فيها، أصله مشلول وملوش حد يساعده، وكل واحد بيقول يلا نفسي. المسيح شاف الراجل ده عند البركة، راح كلمه وسأل سؤال غريب، قال له أنت عايز تخف؟ الراجل طبعا شاف إن السؤال غريب، أم قال للمسيح أخف إزاي بس وأنا ماليش حد يرميني في البركة لما الملاك يحرك المية، وانا ما فيش عافية انزل بنفسي في المية، وديني على الحل ده من 38 سنة. ساعتها المسيح قال له قوم قوم شيل فرشتك وامشي. في الحال الراجل خف وقام وشال فرشته، كل ده بكلمة واحدة من المسيح. مرة تاني المسيح كان في المجمع، المجمع ده هو المكان اللي بيصلي فيه اليهود، وشاف راجل هناك ايده يابسة يعني مشلولة ناشفة ما بيقدرش يحركها طبعا. المسيح لما شاف الراجل كده راح ناحيته، الناس قصوه واستنوا يشوفوا هيعمل ايه، هيشفي الراجل ولا لا. والسر في الموضوع كله ان الحكاية حصلت يوم السبت، واليهود ما كانوش بيعملوا حاجة في يوم السبت مهما كانت الظروف، وكان أي حد يشتغل أو يعمل حاجة يوم السبت يعتبروه خاطئ وعاصي ربنا. المسيح بقوته عرف هما بيفكروا في إيه، قام قال لهم إيه رأيكم الواحد يقدر يعمل خير يوم السبت ولا لأ؟ يعني نشفي الراجل ده ولا نسيبه كده مشلول؟ بعد كده المسيح بص للراجل برحمة وعطف وقال له مد ايدك، مد الراجل ايده ورجعت سليمة. فرح الراجل جدا جدا، شوية من الناس اللي كانوا موجودين انبسطوا من اللي حصل، لكن في ناس تاني بدل ما يفرحوا مع الراجل اتغاظوا وطلعوا يتأمروا مع بعض عشان يقتلوا المسيح لانه شاف الراجل يوم السبت. وكان في واحد ضابط روماني في البلد اللي اسمها كفر النحوم، كان عنده ولد بيشتغل عنده كان بيعزه قوي، الولد دعية جاله شلل ورقد في السرير وكان تعبان جدا ومتألم صعب قوي على الضابط. والضابط كان سمع عن المسيح ان عنده قوة عظيمة تشفي الامراض، قام راح للمسيح وترجاه وقال له الولد اللي بيشتغل عندي عيان جدا وبيتألم بشدة. المسيح قال له انه هيروح مع البيت ويشفيه، وقام مشي معاه ناحية البيت. استغرب الضابط جدا، انت تيجي عندي البيت؟ لا يمكن تتعب نفسك، وكمان انا ما استحقش انك تخش بيتي، انت بس تقول كلمة واحدة والولد يخف على طول. انا ضابط وعندي ناس بتشتغل تحت ايدي، اديهم اوامر وينفذوها على طول، انت كمان كلمة واحدة منك تكفي علشان الولد يخف. المسيح اتعجب من ايمان الضابط الروماني ده وقال له ارجع بيتك وكل اللي امنت بيه هيحصل لك تمام. الولد اللي عندك هيخف. ورجع الضابط لقى الولد سليم ومتعافي. طبعا ده حصل بامر المسيح زي ما قال الضابط. المسيح يؤمر ويتنفذ كل اللي بيؤمر بيه. المسيح ما كانش بيقدر يشفي الأمراض وبس، الطبيعة كمان كانت بتسمع كلامه وكان ليه عليها سلطان. اسمعوا الحكاية دي. مرة المسيح كان في مركب مع تلاميذه وكان قاعد في آخر المركب من ورا، وبعد شوية نام. فجأة قامت ريح شديدة وهاج البحر، المركب بقت زي الريشة والموج عالي عالي عالي لفوق من كل ناحية. خاف التلاميذ وجروا يصحوا المسيح ويقولوا له يا رب قوم يا رب قوم يا رب يا معلم قوم يا جينا هنموت هنموت يا رب هنموت. صح المسيح وقال لهم خايفين من ايه؟ ايمانكم فين؟ وقف المسيح وامر الريح تسكت. الريح سكتت حالا، امر البحر يهدى، هدى البحر حالا. تلاميذ المسيح شافوا المنظر ده واندهشوا وقالوا لبعض ازاي ده حتى الريح والبحر بيسمعوا كلام؟ مين اللي بيعمل ده كله؟ مين؟ مش ممكن فكركم ايه ده؟ مرة تاني المسيح كان ماشي وناس كتير قوي ماشي حواليه من كل ناحية. في وسط الزحمة دي جات واحدة ست عندها نزيف من 12 سنة، ما خلتش الدكتور إلا وراحت له. كل ده ما نفعش، ما خفتش من النزيف، صرفت كل فلوسها على الدكاترة من غير فايدة. الست دي لما سمعت إن المسيح فات من هناك قالت في نفسها لو قدرت بس ألمس هدومه هخف. وفعلا عفرت في الزحمة لحد ما وصلت جنب المسيح، مدت إيدها ولمست هدومه. المسيح حس بقوة خرجت منه، اتلفت حواليه وقال مين لمسني؟ متعجب بطرس وقال له يا معلم الزحمة دي كلها حواليك والناس دايسة على هدومك من كل ناحية وبتسأل مين لمسني؟ الست لقت نفسها انكشفت، جت للمسيح وحكيت له حكايتها وهي خايفة. المسيح طمنها وقال لها إيمانك شفاكي، روحي بيتك بسلام، انت خفيتي خلاص. في يوم من الأيام دخل المسيح بيت من بيوت كفر نحوم. جم ناس البيت ومعهم واحد أخرس. أول ما المسيح شافه عرف على طول سبب خرجه، عرف إن عليه روح شرير. على طول المسيح أمر الشيطان يخرج من الراجل. الشيطان خرج حالا والراجل نطق واتكلم. الناس اندهشت جدا، إزاي واحد أخرس يتكلم كده في ثانية واحدة؟ ربنا هو اللي خلق الإنسان وهو اللي يقدر يشفيه من الخرس كمان. في ليلة من الليالي كان تلاميذ المسيح راكبين قارب في البحيرة، وكانت الريح معكساهم والبحر هايج عليهم. طول الليل هم بيكافحوا وبيحاولوا يمشوا المركب، تعبوا خالص. بصوا في البحر لقوا زي ما يكون شبح ماشي على المية. أول ما شافوه اترعبوا وخافوا. الشبح ده كان هو المسيح نفسه ماشي على المية. قرب منهم وقال لهم ما تخافوش أنا المسيح. أم بطرس قال له إن كنت أنت المسيح ده صحيح خليني أجيلك وامشي زيك على المية. المسيح راح قال له تعال يا بطرس. نزل بطرس من المركب ومشي على المية وعينيه مركزة على المسيح. شوية وبص تحتيه وشاف المية الهايجة تحت رجليه، خاف. أول ما خاف ابتدى يغرق. يا رب صرخ عيني يا رب وطلب المسيح يساعده. راح المسيح مد إيده ورفعه من المية وقال له خفت ليه؟ شكيت ليه يا بطرس؟ قوم تعالى معايا. طلع هما الاثنين على المركب، واول ما دخلوا الريح هديت، ركع التلاميذ للمسيح وشكروه على المعجزة اللي عملها لهم ونجاهم فيها من البحر. ومرة كان المسيح في المجمع، والمجمع زي ما قلنا قبل كده هو المكان اللي كانوا اليهود بيعبدوا فيه ربنا. جاله راجل وركع عند رجليه وطلب منه انه يتحنن على ابنه ويشفيه، اصل كان بتجيله نوبات صرع. قال للمسيح: الولد لما بتجيله نوبة الصرع دي بتخلي جسمه كله يتخشب ويجز على اسنانه، وبتبقى حالته وحشة خالص، ساعات بيرمي نفسه في المية وساعات بيرمي نفسه في النار. خدت ورحت للتلاميذ، محدش قدر يعمل له حاجة، أرجوك أرجوك اشفيه. المسيح لما لقى الراجل تعبان قوي كده قال له: أنت مؤمن إني أقدر أشفيه؟ كل حاجة ممكنة للمؤمن. رد عليه الراجل وقال له: أنا فعلا مؤمن بيك، وإذا كان إيماني ضعيف من فضلك ساعدني وشدد إيماني. أما المسيح قال له: هات ابنك وتعالى لي هنا. لما جاب الراجل ابنه للمسيح قال له: الولد ده فيه شيطان، وحالا أمر الشيطان يخرج من الولد وما يرجعلوش أبدا تاني. أول ما المسيح قال كده الولد وقع اترمى في الأرض وجات له نوبة صرع، نوبة جامدة جدا. بعد شوية فاق وهدي، وبعدين خف وقام وبقى كويس خالص. بعد ما الراجل ده مشي جم التلاميذ للمسيح وسألوه: احنا ليه ما قدرناش نشفي الولد ده؟ قال لهم: عشان ايمانكو ضعيف، لو ايمانكو قوي كنتوا تقدروا تعملوا كل حاجة.